أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة، وزير المالية يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية. وزير الأوقاف يعلن إعادة فتح المساجد على مدار اليوم بشكل كامل، وفتح جميع الأضرحة في غير أوقات الصلاة. الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا وتواصل عمليات إجلاء المدنيين من مصنع أزوفيستال في ماريوبول. الولايات المتحدة تحذر من تجربة نووية وشيكة لكوريا الشمالية. النشرة بالتفصيل. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكا في مواجهة التحديات العالمية، ويمتلك القدرة في التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار وزير المالية في بيان إلى أنه كما استطاع الاقتصاد المصري احتواء تداعيات جائحة كورونا، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية. وأوضح وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية. كما أكد الدكتور معيط حرص الدولة على تحقيق الانضباط المالية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات. بعد نحو عامين من إجراءات مواجهة جائحة كورونا، أعلنت وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد على مدار اليوم بشكل كامل في جميع أنحاء الجمهورية. وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في مؤتمر صحفي إنه تم تعميم القرار على جميع مساجد مصر وعدم غلق المساجد إلا بعد صلاة العشاء، على أن تعود مقارئ القرآن الكريم ودروس التحفيظ والعلم على مدار اليوم كما كانت قبل جائحة كورونا. أضاف أنه سيتم فتح جميع الأضرحة ومقامات آل البيت للزيارات في غير أوقات الصلاة. وأشار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلى أن قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بالمساجد تم تنفيذه اعتبارا من يوم أمس من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها من 9 صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء. أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي والأطراف ذات الصلة لدعم طموحات الدول النامية والناشئة للحصول على تمويل المناخ الميسر وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. جاءت تصريحات وزيرة التعاون الدولية خلال لقائها عددا من قيادات منظمة الأمم المتحدة في واشنطن لبحث جهود التعاون الاقتصادي المشترك. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة أبو النمرس بخط القاهرة السد العالي بصفة مؤقتة من الساعة 2 صباحا وحتى 5 صباحا من يومي الأحد والاثنين القادمين، ومن الساعة 2 صباحا حتى 3 صباحا يوم الثلاثاء. يأتي ذلك نظرا لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائرية بمنطقة المنيب. حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإعطاء الضوء الأخضر لهدم 19 قرية فلسطينية في منطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة. ودعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياته والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات الاستيطان ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف. كانت محافظات الضفة الغربية المحتلة قد شهدت أمس مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية أسفرت عن سقوط عشرات المصابين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار تتضمن ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، غير أن بايدن حذر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية. في بروكسل أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون يورو لدعم النازحين في أوكرانيا. في سياق متصل، أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية أنه تم إجلاء 50 مدنيا ضمن قافلة جديدة من مجمع أزوفيستا الصناعية بمدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة من قبل القوات الروسية. هذا وأشارت المسؤولة الأوكرانية إلى أن عمليات إجلاء المدنيين المتحصنين داخل المجمع ستتواصل صباح اليوم. وفي إطار جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية، أكد مجلس الأمن الدولي في بيان أمس دعمه القوي لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوش الرامية للتوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا. حذرت الولايات المتحدة من أقدام كوريا الشمالية على إجراء تجربة نووية خلال الشهر الحالي، مشيرة إلى أن تلك التجربة ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2017. هذا وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل التنسيق مع الدول الحليفة بشأن أنشطة كوريا الشمالية. كان زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قد تعهد الأسبوع الماضي بالإسراع بتطوير الترسانة النووية لبلاده. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أنه تم تسجيل 4675 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، من بينهم 351 حالة ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس. كما سجلت الصين 13 وفاة جديدة جمعها في مدينة شنغهاي. في سياق متصل، أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أمس أن دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في مدينة هانغتشو الصينية في سبتمبر القادم قد تم إرجاؤها إلى العام القادم بسبب تطورات فيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة في كوبا ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أمس في أحد الفنادق بالعاصمة هافانا إلى 18 قتيلاً وإصابة أكثر من 50 آخرين. وأفادت الرئاسة الكوبية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز. يشار إلى أن ذلك الفندق الذي يعد أحد معالم هافانا القديمة قيد الترميم، حيث كانت تجري الاستعدادات الأخيرة لافتتاحه في العاشر من الشهر الحالي. حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى، لطيف على جنوب سيناء والصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 28 درجة، الإسكندرية 26، مطروح 23، بورسعيد والعريش 24، الوادي الجديد 34، حلايب 30، شلاتين 32 درجة. ختام النشرة.